بسم الله. قال رحمه الله: فصل في المفطرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمة الله عليه: فصل في المفطرات. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان الأشياء التي يلزم الصائم الإمساك عنها، لأننا قلنا إن الصيام هو الإمساك عن المفطرات، ومن أتى شيئا من هذه المفطرات عامدا فقد فسد صومه ولزمه قضاء هذا اليوم. قال: وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس والموت. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين المفطرات فقال إن أولها خروج دم الحيض والنفاس. فالمرأة إذا خرج منها دم الحيض والنفاس فإنها حينئذ نحكم بأن في أثناء النهار فإننا نحكم بأن صومها غير صحيح، وذلك أن المرأة يخرج منها نوعان من الدم: دم حيض ودم استحاضة. طبعا الحيض والنفاس يأخذ بعضهما حكم البعض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة: أنا فستي، ويقصد أحضتي، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، وهذا من باب التقارب في الحكم والتقارب في الإطلاق للمصطلح. المرأة إذا خرج منها دم وحكمنا بأن هذا الدم دم حيض أو دم نفاس فإننا نقول إن صومها حينئذ غير صحيح، فقد أفطرت بخروج هذا الدم الذي خرج منها ولو كان من غير قصد منها، لا شك أنه بغير قصد منها. ولكن إن حكمنا أن الدم دم استحاضة، إذا حكمنا أن الدم دم استحاضة فنقول إن صومها صحيح، لأن المستحاضة يصح صومها وصلاتها. ومثله يقال أيضا في النفاس، فإن هناك نفاس وهناك ما يأخذ حكم النفاس، وهو الدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة بثلاثة أيام أو يومين إذا رأت علامات الولادة، وسبق الحديث عنها في كتاب الحيض. قال: والموت والردة. قال: والموت، أي أن الموت مفسد للصيام. وقولنا إنه مفسد للصيام له ثمرات. الثمرة الأولى أن من كان عليه صوم نذر ثم مات في أثناء اليوم فهل برئت ذمته أم لا؟ نقول: لم تبرأ ذمته، وبناء على ذلك فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه، وذلك أن الولي لا يصوم عن وليه إلا صوم النذر خاصة، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قال أبو داود: هو في النذر خاصة، فلا يصوم الولي عن مولاه إلا في النذر. وأما من كان عليه صوم فريضة أو صوم قضاء أو صوم كفارة فلا يصوم الولي عنه، إنما هو خاص بصوم النذر. وهناك أحكام أخرى تنبني على قضية أن الموت مبطل للصوم. نعم. والردة. قال: والردة، أي أن من ارتد عن دين الله عز وجل في نهاية رمضان عياذا بالله فإنه يفسد صومه، بل تفسد سائر أعماله، وبناء على ذلك فلو رجع للدين في ذات اليوم فنقول إن يومه باطل فيجب عليه قضاء هذا اليوم. وهنا مسألة أنبه لها، أن بعض الناس أخطأ في هذا الباب من جهتين، فبعض الناس عنده وسواس، بل هو وسواس قهري، فيرى أنه قد ارتد، وهذا كثير يمر علي، كثير ما يمر علي، يقول بعض الأخوان: يقول أنا قلت الكلمة الفلانية فهي ردة. أقول: الذي فيك ليس ردة وليس كفر، الذي فيك إنما هو مرض، فإن الوسواس مرض، كما قاله جمع من أهل العلم، قالوا: الوسواس مرض، فأنت غير مؤاخذ على ما تفكر به ولا ما تقول، لأنك مريض وهذا وسواس. النوع الثاني أن أناسا عياذا بالله من فعلهم ومن اعتقادهم قد توسعوا في تكفير المسلمين، فيوزعون التكفير بسائر الألفاظ وبسائر الظنون وبسائر الأوهام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولذلك المسلم يحتاط في هذا الوصف، فإنه وصف خطير يترتب عليه عدد من الأحكام. قال: والعزم على الفطر. قال الشيخ: ومن المفطرات العزم على الفطر والتردد فيه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن المرأة إذا جزم في أثناء صومه أنه صائم أنه مفطر فقد أفطر، هذا معنى العزم، يعني أنه قد جزم أنه مفطر فيقول: أنا مفطر الآن، هذا يسمى العزم. النوع الثاني يسمى التردد، بمعنى أن يكون المرء مترددا: هل أنا صائم أم لست بصائم؟ هل أفطر أم لا أفطر؟ نقول: التردد أنواع، فبعض التردد يكون مفطرا وبعضه لا يكون مفطرا. فإذا كان التردد متعلقا بالمفطر يقول سأذهب للثلاجة فإن وجدت فيها طعاما أفطرت وإلا فلست بمفطر، فهذا ليس ترددا في الفطر وإنما تردد في المفطر، فهذا لا يحكم بأنه مفطر. التردد هو الذي يكون شاكا أهو الآن مفطر أم أنه صائم، فهو تردد في الوجود لا تردد في المعلق عليه. فيجب أن تفرق بين هذه الأمرين، لأن بعض الإخوان يجد أن التردد في بعض الكتب أن التردد في الفطر ليس بمفطر وبعضها مفطر بناء على نوع التردد من حال إلى حال. قال والقيء عمدا، قال والقيء عمدا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ما معنى القيء؟ يعني أن المرء يتعمد أن يقيء. وركزوا معي، عندنا في القيء مسائل. المسألة الأولى كيف أن المرء يتعمد القيء؟ قالوا يتعمد القيء بصور، إما بإدخاله إصبعه في يده أو بأن يعصر بطنه، بعض الناس يعصر بطنه، أو بأن يرى بعض الناس وهذا كثير جدا يعلم أنه إن رأى صورة معينة كالدم مثلا يقيء، فإن تعمد النظر إلى الدم ليقيء فقد أفطر. من قال ذلك؟ يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم من استقاء فعليه القضاء، وهذه دليل على الفعل من استقاء أي استفعل هذا الشيء فهو بطلب منه حينئذ. قال ومن ذرعه القيء أي أن القيء خرج منه من غير قصد، إما بسبب أنه تفكر في شيء فالتفكر ليس بأمرك، أو كان بالنظرة الأولى لمن كان ينظر لشيء كرها، أو غلبته نفسه فقاء، فنقول لا شيء عليك وصومك صحيح. هذه مسألة القيء متى تأتينا؟ أغلب السؤال فيها في أول يوم من رمضان، أول يوم من رمضان الذي لم يعتد على الصيام فإنه يجد تعبا في نفسه ويجد مشقة فلربما تقيأ، فنقول إن تعمدت القيء فأنت مفطر فتقضي هذا اليوم، وإن لم تتعمد القيء بل خرج القيء وحده بسبب تعبك أو بسبب مشي ونحو ذلك فلا شيء عليك وصومك صحيح. طيب الذي يتعب في أول يوم من رمضان تعبا شديدا هل يجوز له أن يتعمد القيء؟ نقول نعم، لأن المرض ثلاثة أنواع، منها ما كان المرض فيه مشقته خارج عن العادة، كلما كان التعب شديد جدا جدا لك حتى خرجت عن العادة جاز لك الفطر، جاز لك، يجوز من باب الجواز ليس من باب الاستحباب. الاستحباب متى يكون؟ إذا كان المرض إذا كان الصوم مضر يضر، وهذا لا يضر بك وإنما هو تعب مؤقت، تكلمنا عن الحمى قبل قليل والصداع. طيب المسألة الثالثة، متى نحكم بأن القيء خرج؟ نقول إذا خرج طعام ما في المعدة سواء كان طعاما أو عصارة، إذا خرج للظاهر. وما ضابط الظاهر والباطن؟ العلماء يقولون إن الفم والأنف تجويفهما من الظاهر، فلو خرج القيء إلى المريء وقبل أن يصل إلى الفم نزل لم تفطر، إذا خرج إلى المريء ثم إلى الفم ثم خرج أفطرت، إذا وصل إلى المريء ثم إلى الفم ثم ابتلعته بقصد أو بدون قصد فقد أفطرت كذلك، لأن الفم من الخارج، فمن وجد طعم القيء في فمه فقد أفطر إذا كان بتعمد، بدون تعمد لا. المسألة الأخيرة أن القيء في باب الصوم لأنه مفسد لا فرق بين قليله وكثيره، بخلاف الوضوء فإن الوضوء لا ينقض القيء الوضوء إلا أن يكون كثيرا ملء الفم، وأما ما دون ملء الفم فلا ينقض وهو القلس قاله الصحابة، فالقلس لا ينقض الوضوء لكن القلس يفسد الصوم، لأن الحديث مطلق حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فعليه القضاء. نعم. قال والاحتقان من الدبر. نعم، قال والاحتقان من الدبر. الاحتقان المراد به الحقنة، وهو جعل شيء عن طريق الدبر، وليس المراد بها الإبرة. الإبرة هذه لا تسمى حقنة عند الأوائل، وقد جاء عن علي رضي الله عنه كراهة الاحتقان، وحملها فقهاؤنا على غير حاجة لأنها دواء، وكل دواء يعني يعتبر فيه الحاجة، فعند الحاجة تجوز الحقنة، وأما من غير حاجة فتكره الحقنة. إذن الحقنة ما هي؟ التحاميل الشرجية تسمى حقنة، التحاميل الشرجية هذه هي الحقنة. بعض الناس يعني قد يدخل شيئا آخر كالماء مثلا عند الصوم، العلماء يقولون إن الاحتقان مفطر إذا كان عمدا، فمن أدخل ماء أو أدخل دواء أو غيره ما دام صائما فهو مفطر. لماذا؟ لأن الاحتقان ينقل الشيء إلى الأمعاء، والأمعاء جوف، بل هو أقوى في امتصاص الغذاء من المعدة، فمباشرة يصل إلى المعدة. ولذلك الذي الطفل إذا كان فيه حرارة فيعطى التحميل أسرع في خفض الحرارة من دواء الذي يشرب، فدل ذلك على أن الجسد يستحيل فيه ما احتقنه، فدل ذلك على أن الحقنة مفطرة مطلقة. إذن الحقنة ليس مراد بها الإبرة، المراد بالحقنة في الفقه ما يدخل من طريق الدبر جامدا أو سائلا. نعم. بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. نعم، يقول الشيخ ومن المفطرات بلع النخامة أو النخاعة. النخامة هي التي تخرج من الصدر وتسمى بلغما، والنخاعة التي تخرج من الأنف، من الجيوب الأنفية، أو يسمونها من الدماغ. هذه نخامة نخاعة وهذه نخامة. النخامة والنخاعة إذا كانت في الحلق ونزلت، أو من الأنف ونزلت مباشرة كسائر إفرازات الأنف، فلا تفطر، وإنما تفطر إذا نزلت واجتمعت في الأنف، عفوا واجتمعت في الفم، لأننا قلنا إن الفم حكمه حكم الخارج، فحينئذ كأنها خرجت ثم ابتلعتها فتكون حكمها حكم الأكل، وهذا معنى قوله وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. بعض الإخوان يسمع هذا الكلام ثم يخرج من أنفه إفرازات ثم تصل إلى حلقه، يجد طعمها في حلقه، نقول لا تفطر لأنها لم تصل للفم، فإنما نزلت من الجيوب الأنفية مباشرة إلى الحلق فنزلت فلم تفطر. والمصنف ماذا يقول؟ وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، ليس الحلق، ليس ذوقها، وإنما وصولها إلى الفم. وانتبه الفرق بين وصولها للفم ووصولها للحلق، لأنها أساسا في الجوف ولم تخرج إلى الظاهر. نعم. قال التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. نعم، يقول ومن المفطرات الحجامة. قال الإمام أحمد ليس في نفسي منها شيء، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 أحاديث، أحد أصحها حديث ثوبان. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الأحاديث أنه يقول أفطر الحاجم والمحجوم، ولم يثبت أن حديثا نسخ هذه الأحاديث، فدلنا ذلك على أن الحجامة مفطرة. وقول المصنف والحجامة خاصة يدلنا على أن العلة في أن الحجامة مفطرة التعبد، أي أن التعبد فيها، لأن الأصل أن الذي يفطر ما يدخل، وهنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالتفطير بما خرج وهو الدم. إذن كل من كان يسمى حاجما أو يسمى محجوما فإن فعله هذا مفطر. انظروا معي، لو أن امرأ حجم آخر بفمه وخرج دم كثير نقول أفطر الحاجم والمحجوم. طيب لو أنه حجمه بفمه وخرج بدل الحجامة دم قليل، بدل الدم الكثير خرج دم قليل، يفطر أم لا؟ يفطر، لأنه يصدق عليه قول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا يشمل كل حاجم ومحجوم. الصورة الثالثة لو أن امرأ حجم آخر بآلة إما كهربائية أو بالشفط، المحجوم يفطر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحاجم يفطر كذلك، لأن العلة تعبدية وليست معللة، إذ لو لم يرد هذا الحديث لقلنا إن الحجامة لا تفطر، لأن الأصل في التفطير ما دخل لا ما خرج. طيب الذي يتبرع بالدم، على قاعدة الفقهاء هنا فإن من تبرع بالدم ومن سحب الدم وهو الممرض أو الممرضة لا يفطر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كل خروج دم مفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم فصيح، وإنما قال أفطر الحاجم والمحجوم. إذن لعلة أرادها الشارع تعبدية سمى تعبدية، نتلمس حكمة لا علة، والأحكام تناط بالعلل لا بالحكم. نقول حكمة لضعف البدن، ضعف بدن الذي يشفط منه الدم، والحكمة في ماص الدم أنه مظنة لوصول الدم إلى جوفه، ونزلت المظنة منزلة المئنة، وإن لم يمص دما فحينئذ يكون قد أفطر في الحالين. نعم. قال العاشر إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي. نعم، يقول الشيخ رحمة الله عليه إن من المفطرات إنزال المني، والمقصود بإنزال المني المني الذي يخرج دفقا بلذة، لأن المني يختلف عن المذي، المذي رقيق والمني غليظ. نحن نتكلم عن المني، عندنا مني وعندنا مذي، الفرق بينها فرق كثير جدا في باب الصوم وفي غيره. فالمني طاهر لأنه أصل خلقة الآدمي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي ثوبه منيه وفي ثوبه ماء زوجه، تقول عائشة فكنت أحكه ولو كان نجسا لغسله أو لخلع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، فدل على أنه طاهر. هو طاهر، المني طاهر، المذي نجس. المني يوجب الغسل، المذي يوجب الوضوء. المني ليس يعني نجس، ولذلك فلا استنجاء فيه. المذي يوجب غسل الذكر كاملا والأنثيين، والمراد بالأنثيين الخصاء، هذا في باب الطهارة. أيضا من باب الطهارة، المني طاهر، المذي نجس، لكن نجاسته لكن نجاسته على الرواية الثانية مخففة لحديث علي رضي الله عنه. عندنا شيء يشبه المني في شكله ولكنه لا يخرج دفقا بلذة، ونسميه الودي. الودي يخرج من الرجل إذا حمل شيئا ثقيلا أو في البرد الشديد ونحو ذلك. الودي حكمه حكم البول، كأنه بول. إذن قول المصنف هنا أنزل المني، أي صفة المني لكي نخرج المذي، وخرج دفقا بلذة كما قال علي رضي الله عنه: إذا فضخت فاغتسل وإلا فلا تغتسل. إذن المراد بالمني هنا الذي خرج دفقا بلذة. تعمد إخراج المني يفسد الصوم، ما الدليل؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي يدع طعامه وشهوته لأجلي. يدع الطعام والشهوة، والكل يعلم أن الشهوة تقضى بالجماع وتقضى بإنزال المني. إنزال المني يقضي الشهوة، فدل ذلك على أن إنزال المني مفسد للصوم. وقد حكي الإجماع المتقدم إلى القرن الثالث الهجري، لم يعرف خلاف بين أهل العلم أن تعمد إخراج المني في نهار الصوم يكون مفطرا. إذن إنزال المني يكون مفطرا. كيف يكون إنزال المني؟ قال: بتكرار النظر. يعني لو أن المرأة رأى لشيء يثيره فأنزل مباشرة لم يفسد صومه، لكن لو كرر النظر، يعني نظره أكثر من مرة، فإنه حينئذ يفسد صومه. هذا قوله بتكرار النظر، لأنه يستطيع التحكم بالنظر. قال: لا بنظرة، بتكرار النظر لا بنظرة، ولا بالتفكر. لو أن امرأة تفكر فنزل منه مني في نهار رمضان لم يفسد. ولا بالاحتلام، أي كذلك الاحتلام لا يفسد الصوم به. قال: ولا بالمذي. انظر معي قول المصنف ولا بالمذي، ليس معناه أن المذي لا يفسد الصوم، وإنما معناه، ركز معي، أن المني تعمد إخراجه يفسد إذا كان بمباشرة كالاستمناء، أو كان بتكرار نظر، وأما إن كان بتفكر فلا يفسد. أما المذي فيفسد إذا كان بالمباشرة، وأما إذا كان بتكرار النظر فلا يفسد الصوم بالمذي. أعيد مرة ثانية بسرعة: المني إذا خرج من الشخص قصدا، إن كان بسبب مباشرة لامرأة أو باستمناء بيده فسد صومه، وإن كان بتكرار نظر فسد صومه، وإن كان بتفكر لم يفسد صومه. يعني يفسد بسببين دون الثالث. المذي يفسد بسبب واحد فقط، وهو بالمباشرة ونحوها أو ما يقوم مقامه، فيفسد الصوم حين ذاك لأنه من قضاء الوطر. وأما النظر، من كرر النظر فأمذى فقط لم يفسد صومه. لماذا؟ لأن الإمذاء أحيانا قد يخرج من نظرة واحدة، ولا يكون قد يعني يتأخر خروجه بعض الشيء، فهو قد يكون قد خرج من الأولى. وهذا معنى قول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء. فالمذي قد يتأخر شوي بخلاف المني، فإنه يخرج مباشرة عند الشهوة. نعم. قال الحادي عشر: إنزال خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. نعم، هذا الكلام ذكرته لكم قبل قليل بنفسه، مفهوم السابق أن خروج المني يكون مفسدا إذا كان بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، وهو الذي يسمى بالمباشرة. وكذلك المذي إذا كان بالمباشرة، وهو التقبيل أو اللمس أو الاستمناء أو المباشرة دون الفرج. نعم. قال الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره. نعم. فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين إلى بين إلى بين إلى بين شفتيه ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات. بدأ يتكلم مصنف وهو الموضوع المهم وهو أهم المفطرات وهو الأكل والشرب، وقد قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وحتى لانتهاء الغاية يدل على أن ما قبلها مخالف لما بعدها، فدل على أنه يحرم على الصائم أن يأكل وأن يشرب في نهار رمضان. الأكل والشرب ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول دخوله إلى جوف يستحيل فيه الطعام، يستحيل من باب الإحالة. والنوع الثاني دخول شيء إلى جوف لا يستحيل فيه الطعام، هذه لغة الفقهاء وسأقولها بلغتنا المعاصرة. النوع الأول دخول شيء إلى جوف يستحيل فيه الطعام، يستحيل يعني ينهضم فيه الطعام. إذن فكل شيء يصل إلى الجهاز الهضمي فإنه يكون مفطرا. الجهاز الهضمي هو الذي يسميه القدامى الجوف الذي يستحيل فيه الطعام، الذي اختلف بيننا ما هو الأسلوب واللغة. إذن يحيل الطعام، الطعام إذا دخل إلى معدتك يستحيل ويصبح مائعا ويصبح يمتصه الجسم بعد ذلك. إذن هذا الجوف الذي يستحيل فيه الطعام كل شيء يدخل إليه مفطر، كل شيء مغذي أو غير مغذي، لحاجة أو لغير حاجة، مائع أو يابس. من أمثلة ذلك من أدخل لجوفه طعاما أكل طعاما أو شرب ماء أفطر، من أدخل إلى جوفه دواء أكل حبة أفطر، من أدخل إلى جوفه حصى ابتلع حصى متعمدا أفطر، من كان صائما وأدخل إلى جوفه منظارا طبيا عن طريق فمه أفطر، لأن هذا الجوف الذي يستحيل عنده الطعام هو الجهاز الهضمي له ثلاثة مداخل، كل ما دخل من طريقها فإنه مفطر مغذ أو غير مغذي، وهو الفم والأنف والدبر. إذن الجوف الأول الجوف الذي يستحيل عنده يستحيل به الطعام وهو الجهاز الهضمي، وهذا يسمى أكلا وشربا لأنه مغذي، لأنه هذا يسمى أكل حتى ولو لم يكن مغذيا. النوع الثاني الجوف الذي لا يستحيل فيه الطعام بذاته، مثل قالوا الأذن ومثل العين ومثل الجروح، إذا كان هناك جرح عبر عنه المصنف، إذا داوى جائفة وهكذا. فنقول إن ما كان يدخل للجوف من غير هذه الطرق الثلاثة قلناها قبل قليل فلا يفطر إلا أن يكون مغذيا، لا بد أن يكون مغذيا. وبناء على ذلك انظروا معي، من أخذ إبرة دواء كالأنسولين مثلا قبل الإفطار بنصف ساعة نقول لا يفطر، لأنه دخل من غير محله المعتاد الفم والأنف، وإنما دخل من محل غير معتاد فلا يفطر إلا أن يكون مغذيا، لا بد أن يكون مغذيا. الرجل الذي يأخذ مغذ كان فيه تعب في جسده وأعطاه الطبيب مغذي جلوكوز مثلا نقول يفطر بذلك، لأن هذا المغذي يقوي البدن فحصل له ما يحصل بالأكل والشرب. رجل فيه حرارة ارتفعت حرارته فأكل حبة حرارة يفطر أم لا يفطر؟ يفطر، لكن لو جعل هذه اللصقة التي تجعل على الرأس فيمتصها الجسم فتخفض الحرارة تباع في الصيدليات يفطر أم لا؟ على الصحيح أنه لا يفطر. هذا هو ملخص قاعدة هذا الباب، وإن كان المصنف له في بعض المسائل بعض الجزئيات لعلنا نرجع لها في غير هذا اليوم. نعم. يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها، ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه. نعم، يقول الشيخ إن من فعل شيئا من المفطرات السابقة ناسيا أو مكرها فإنه لا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما أطعمه الله وأسقه، من أكل ناسيا فإنما أطعمه الله وأسقه، وهذا يشمل الفرض والنافلة معا لا فرق بينهما، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم مطلق لا يفرق بين الفرض والنافلة. قال ومثله المكره، لأن القاعدة عند العلماء أن المكره لا فعل له، كذا يقول لا فعل له، عفوا، أن المكره لا نية له، ليس له بل له فعل، أن المكره لا نية له. ما الفرق بين قول لا فعل له وبين لا نية له؟ أننا نعتبر فعله فيما لا تشترط فيه النية كالإتلاف، فلو أن مكرها أتلف مالا لغيره ولم يمكن نسبة الضمان للمكره فيجب على المكره حينئذ الضمان لاجتماع المتسبب المباشر فيكون المكره متسببا فحكمنا بصحة فعله في بعض الصور، لكن نيته ملغية، وكل فعل يشترط تعليقه على النية كالعمدية والإفطار ونحو ذلك من العبادات فإن المكره لا تصح أفعاله المعلقة على النية. قال ولا إن دخل غبار حلقة، واضح هذا، أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه. لو أن امرأ جمع ريقه الذي فيه ولو قصدا وابتلعه لا يفطر، لكنه يقول يكره، يكره لكنه ليس بمفطر. لماذا قالوا يكره؟ مراعاة لخلاف بعض الفقهاء كأصحاب الإمام أبي حنيفة فإنه عندهم يفطر، وإذلك فإن مراعاة لمذهب أولئك قلنا بالكراهة، لم نقل إنه يفطر. لماذا؟ لأنه لم يخرج شيء من خارج الجسد بل هو من الجسد نفسه ونزل، والعادة أن الريق يبتلع، فما دام قليله لا يفطر فكثيره تبعا إذا جمعه. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ في هذا الفصل يتكلم عن المفطر الأخير وهو التفطير بالجماع، وهو من أشدها إثما. قال ومن جامع نهار رمضان في قبر أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. نعم، المفطر الأخير من المفطرات وهو الجماع، والجماع هو أشد المفطرات إثما. من أفطر نهار رمضان من غير عذر أتى كبيرا من الكبائر، وأشد منها إثما إذا أفطر بالجماع. ما الدليل عليه؟ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت هلكت، فما قال هلكت إلا لشيء خطير، قال ما فعلت؟ قال وقعت على أهلي في نهاية رمضان. فدل ذلك على أن الجماع في نهاية رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة، لا يجوز المرء أن يجامع زوجه في نهاية رمضان. ولذلك يقول الشيخ ومن جامع في نهاية رمضان في قبل أو دبر، لماذا؟ لأن بعض الناس، طبعا الجماع في الدبر حرام ويسمى اللوطية الصغرى، ولم يثبت أن أحد من أهل العلم أباحه، فهو حرام ويسمى اللوطية الصغرى وفيه التعزير، ولكن بعض الناس لجهله يظن أن الذي يفطر هو الوطء من القبل. نقول بل حتى من الدبر فإنه يكون مفطرا. وضابط الجماع هو تغييب حشفة، إذا غابت الحشفة الرجل فإنه يكون حينئذ أفطر ووجب عليه الغسل، وأما إذا لم تغيب الحشفة فإنه لم يجب عليه الغسل وإنما وجب عليه الوضوء فقط، ولم يفسد صومه إلا بالإنزال. قال ولو لميت أو بهيمة، هذا واضح من باب الندرة ذكرها المصنف. قال في حالة يلزمه فيها الإمساك، قوله في حالة يلزمه فيها الإمساك ما قصده؟ قصده أمرين أو قصده أمران. الأمر الأول أن يكون قد وجب عليه الصوم ابتداء فهو صائم، أو أبيح له الفطر في أول النهار ولزمه في آخره. المسألة التي أوردناها قبل، يعني قبل الصلاة، عندما قلنا من أصبح من أهل الوجوب في أثنائها، فلو كان مريضا ثم شفي في أثناء النهار يحرم عليه الجماع، وهكذا. قال مكرها أو ناسيا لا فرق، لزمه القضاء والكفارة. لماذا لم يفرقوا بين الناس وغيره؟ قالوا لأن الناس لا يتصور في الجماع، فالجماع من أفعال المشاركة فيها اثنان، فإن نسي المرء ذكرته زوجته، هذا من جهة. والأمر الثاني أن ذلك الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال وقعت على امرأتي، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ويستفصل منه هل كان جاهلا، هل كان ناسيا، هل كان مكرها، فدل ذلك على أنه مفسد لصوم الرجل والمرأة. والكفارة تجب على الرجل ولو كان مكرها، لأن الإكراه لا يتصور في حق الرجل، وأما المرأة إن كانت مكرها فيفسد صومها ولا كفارة عليها. قال قال لزمه، أي لزم الرجل القضاء والكفارة. قال وكذا من جمع إن طاوع غير جاهل وناسي. نعم، يقول وكذلك المرأة إذا جمعت إن طاوعت فإن عليها الكفارة وعليها القضاء، وأما إن كانت مكرهة فعليها القضاء دون الكفارة. قال غير جاهل وناس، وتقدم. نعم. قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين فإن لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جامع زوجته وهو صائم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، قال لا أجد، قال فصم شهرين، فدل ذلك على أنه يجب الانتقال للثاني عند العجز عن الأول لأنه عقبها بالفاء فدل على الترتيب. قال وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ قال فأطعم 60 مسكينا، قال ما بين لابتيها أفقر مني، فجاء طعام النبي صلى الله عليه وسلم سنتكلم عنه بعد قليل. هذا يدلنا على أن من جامع زوجته في نهاية رمضان وقد لزمه الصوم أو الإمساك فنقول حينئذ يجب عليه أن يعتق رقبة إن وجدت. والرقبة كما قلت لكم في درس الأمس لا توجد الآن، لا يوجد على وجه المعمورة رقبة كسبب رقها صحيح، قد توجد رقاب لكن سبب الرق غير صحيح، إما سرقة أو بيع أو نحو ذلك وهذا سبب الرق غير صحيح فلا يجزئ. إذن فيجب الانتقال لبدله، وبدله هو صيام شهرين متتابعين، فيجب أن يكون الشهران متتابعين. عندنا مسألتان، المسألة الأولى أنه يجب التتابع، بمعنى أنه لو قطعها يوما واحدا من غير عذر فإنه قد بطل التتابع فيجب عليه أن يعيد هذين الشهرين مرة أخرى. طيب فإن قطعها بفطر واجب كالفطر في يوم العيد أو أيام التشريق نقول يجب عليك الفطر لكن تقضي هذه الأيام بعد تمام الشهرين تماما، عندما ينتهي الشهران أول يوم بعد تقضي الأيام التي أفطرتها لأجل عيد ونحوه. طيب فإن أبيح له الفطر في أثناء الشهرين كأن أبيح له الفطر مثلا لأجل المرض أو لأجل السفر نقول يجوز لك الفطر لكن تقضيها مباشرة بعد تمام الشهرين المتتابعين. فإن وافق الشهران شهر واجب يعني بدأ الصيام في شعبان نقول يصوم شعبان ويصوم رمضان ورمضان يصومه كاملا ولا يجزئ عن التتابع ويصوم بدلا منه شوال ثم يقضي بعد شوال يوم من ذي الحجة لأنه يوم العيد الفطر الذي يجب فطره. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما معنى شهرين متتابعين؟ نقول لها حالتان، الحالة الأولى أن يبتدئ الصوم من أول الشهر الهجري فحينئذ إذا انتهى الشهر الثاني يفطر ولو كان الشهران ناقصين. الحالة الثانية أن يبتدئ في غير أول الشهر كاليوم الثاني إلى آخر يوم من الشهر فحينئذ يجب عليه أن يصوم 60 يوما متتابعة. فإن لم يجد أو لم يستطع فيجب عليه أن يطعم 60 مسكينا وكل مسكين يطعمه نصف صاع أو مدا من بر، نصف صاع من طعام أو مدا من بر، مد من بر. 60 مسكين يقول العلماء لا يجزئ أن يطعم واحد 60 طعمة ولا يجزئ أن يطعم 30 طعمتين، يجب أن يبحث عن 60 فقيرا وكل فقير يعطيه كيلو ونصف من الرز أو من البر أو من الشعير أو من التمر، البر نصف ذلك، يجب أن يبحث عن 60، مقصود 60 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 60، ولو كان يقصد الطعام لقال أطعم مقدار كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بليغ فما تكلم أحد من الخلق بالعربية أفصح منه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من 60 هذا مقصود لأجل أن تدور على البيوت وتتعب، ليس مجرد تدفع فلوس، تبحث عن 60 واحد تدور تدور تدور تدور حتى تجد 60 شخصا. فإن كانت البلد التي أنت فيها لا يوجد فيها 60 مسكين فحينئذ تطعم الموجودين 60. فالمقصود في بلدك، لا يلزمك الخروج عن البلد. كيف يحسب 60؟ الطفل يحسب ولو كان ابن يوم بواحد، فأهل الدار إذا كانوا 6 ولو معهم طفل فالطفل يحسب ولو كان ابن يوم. نعم. قال فإن لم يجد ما عنده طعام قال سقطت. كل الكفارات إذا عجزت عنها لا تسقط، تبقى في الذمة حتى يغنيك الله عز وجل فتبذل المال، إلا كفارتين. كفارة الإطعام هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل أطعم 60 مسكينا قال ما بين لابتيها أحد أفقر مني، أنا أفقر واحد في المدينة، فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بفرق من تمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به، قال وهل بين لابتيها أفقر مني؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك. الرجل أصبح غنيا، هذا يكفيه ويكفي أهله يعني ربما شهرين أو ثلاثة لأنه يكفي 60 مسكين، فقال خذه. فدل ذلك على أن العاجز يسقط عنه العاجز فقط في كفارة الجماع، هذه الكفارة الأولى. الكفارة الثانية كفارة من وطئ زوجته وهي حائض، فإنه قد ثبت من حديث ابن عباس أن من وطئ زوجته وهي حائض يجب عليه كفارة. وكم الكفارة؟ أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار على سبيل التخيير، وهو تخيير تشهي، أنت اختر أن تتصدق بدينار أو بنصف دينار، اختر ما شئت. الدينار 4 جرامات وربع، ونصف الدينار 2.25 جرام، يعني ثمن. اذهب للسوق، كم يعادل 2 جرامات أو 4 جرامات، وتصدق بها وجوبا، إلا أن تكون في وقت من وطئ زوجته وهي حائض غير قادر على بذل المال فتسقط عنك حتى لو اغتنيت بعد ذلك. فقط هاتان الكفارتان هي التي تسقط عند العجز، وما عدا ذلك فالكفارة تبقى في الذمة إلى أن تقدر على الصيام فتصوم، أو تقدر على الإطعام بأن يكون عندك مال فتطعم. نعم، وهذا معنى قول المصنف بخلاف غيرها من الكفارات. نعم. قال: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. يقول الشيخ رحمة الله عليه: إن كل من أفطر في نهار رمضان بأي وسيلة من وسائل، بالأكل، بالشرب، بالحجامة، بالإنزال للمني أو بالإمذاء أو بغير ذلك، فإنه يجب عليه القضاء والتوبة فقط، ولا يلزمه كفارة إلا الجماع وما ألحق بالجماع كاللواط عاذنا الله وإياكم، هو شذوذ، أو المساحقة وهو ملحق به، فهذا تجب فيه الكفارة من باب القياس لأنه في معنى. نعم. قال: فصل. نعم، بدأ يتكلم المصنف هنا عن القضاء، لأنه تكلم عن الإمساك ومتى يجوز الإفطار ومتى لا يجوز، بدأ يتكلم الآن عن من أفطر يوما فكيف يقضي. قال: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. يقول الشيخ رحمة الله عليه: إن من فاته الصوم في رمضان، ما معنى فاته؟ يعني أنه لم يعلم برمضان، رجل كان في مكان مغلق ولا يدري أن رمضان قد دخل ففاته رمضان لم يعلم به، أو كان محبوسا، أو كان في بلد، الآن طبعا هذا الأمر مع وسائل التواصل قل، كان في بلد، وهذا موجود قديما بكثرة، يكون في بلد لا يظهر فيها الإسلام فلا يعرف ما هي الشهور، ما يعرف شهر محرم من صفر من ربيع، فيمر عليه رمضان ولا يدري أنه رمضان فيسمى فاته رمضان. إذن فمن فاته رمضان لعدم علمه به، أو فاته رمضان جاهلا بوجوب صومه على المشهور، فإنه يجب عليه قضاؤه لا يسقط ولو كانت رمضانات كثيرة. هذا معنى قول المصنف: من فاته رمضان قضى عدد أيامه، يعني إن كان شهرا تاما فبه، وإن كان ناقصا فبه. نعم. قال: ويسن القضاء على الفور إلا نعم. إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. يقول الشيخ رحمة الله عليه: إن من وجب عليه صوم رمضان إما لأجل فوات أو لأجل إفطار بتعمد ونحو ذلك، فإنه يجب عليه القضاء، هذا واحد. ثم بعد القضاء يسن أن يكون القضاء على الفور، يبادر بالقضاء، يبادر بالقضاء مباشرة من بعد العيد مباشرة، لأن الإنسان لا يدري متى يموت فيبادر بالقضاء. متى يكون القضاء واجبا عليك وليس مستحبا؟ إذا ضاق شعبان فلم يبق من شعبان إلا أيام قليلة بقدر القضاء الذي عليك. بعض الإخوان لم يبق، كان قد أفطر من السنة الماضية 15 يوما، أو نقول لنقول أفطر 14 يوما، أفطر 20 يوما، نقول يجب عليك من الغد أن تصوم وجوبا، يجب أن تصوم من الغد لأنه ضاق، فإنه لم يبق على رمضان إلا 20 يوما أو 19 يوما، يجب عليك المبادرة، هنا يجب القضاء لأنه أصبح على الفور، وهذا معنى قوله: إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما يجب عليه فيجب. طيب، رجل بقي عليه من رمضان يوم وبقي الآن على رمضان 20 يوم، نقول يجوز أن تؤخر الأسبوع القادم والذي بعده، يجوز. نعم، لقول عائشة رضي الله عنها: كان علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا من شعبان، لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. نعم، يقول الشيخ: إن من وجب عليه قضاء رمضان فقد اختلف العلماء هل يجوز له أن يتنفل قبل الفريضة أم لا، بمعنى هل يجوز أن يتطوع قبل الفريضة أم لا، فيها قولان لأهل العلم. من هذه الأقوال القول الذي ذهب له المصنف، أنه لا يجوز للمرء أن يتطوع لا بشعبان ولا بغيره قبل أن يقضي صوم رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي تطوع في الحج أن يأتي بالفريضة ثم بعد ذلك يأتي بالنافلة، وكذلك نقول في الصوم، فإنك بفواتك لبعض الأيام من رمضان بقي متعلق بذمتك، فحينئذ يجب عليك أن تصوم. هذا هو المذهب الذي مشى عليه المصنف. وقيل خلاف ذلك لحديث عائشة، قال والظن بعائشة أنها تصوم عرفة وبعض الأيام. المسألة الثانية، قال وإنما صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. هذه المسألة تسمى بقلب النية، يجوز قلب النية من الأعلى للأدنى ولا يجوز قلبها من الأعلى للأدنى، يجوز قلب النية من الأعلى للأدنى ولا يجوز من الأدنى للأعلى. صورة ذلك، رجل كان صائما وكان صومه قضاء يعني واجب، ثم قال سأقلبها نفلا، نقول يصح لأنك قلبت النية من أعلى إلى أدنى. العكس لا يصح، رجل صام كيوم الخميس وبعد طلوع الفجر تذكر أن عليه قضاء فقلب النية من أدنى إلى أعلى، من نافلة إلى فريضة، نقول لا يصح. هذا هو كلام المصنف. نعم. قال ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم. بدأ المصنف رحمة الله عليه بعدما تكلم عن أحكام الصوم بذكر أحكام صوم التطوع، وهو آخر كتاب الصوم ويتبعه كتاب الاعتكاف. قال ويسن صيام التطوع لأن من صام يوما باعد الله عز وجل وجهه عن النار، من صام يوما في سبيل الله وهو يعني لقصد ما عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. قال وأفضله يوم ويوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل من صيام داود صيام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من صام كل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو استحب صيامه فسيكون صومه أفضل من صيام داود. من يصوم الاثنين والخميس دائما ويصوم الأيام البيض دائما ويصوم ثلاثة أيام من سرر كل شهر يعني أول كل شهر دائما، ويصوم رمضان، ويصوم شهر الله المحرم، ويصوم عشرا من ذي الحجة، ويصوم ستا من شوال، ويصوم شعبان، فصومه أفضل من صيام الذي يصوم يوم ويفطر يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أفضل من فعل داود، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوما ويترك يوما. إذن قول المصنف وأفضله يوم ويوم لمن لم يصم كل السنن التي ستأتي بعد قليل، إذ لو من جمع إذا جمع المسلم السنن جميعا سيجد أنها أكثر من صيام داود اللي ذكرناها قبل قليل، أكثر من صيام داود عليه السلام. إذن أفضل الصيام جمع الصيام كله، ثم يليه صيام داود عليه السلام وهو صوم يوم وإفطار يوم. من خالف فسرد الصوم نقول يكره سرد الصوم بأن يصوم السنة كلها، فإن وافق صومه يوم عيد أو أيام تشريق حرم عليه الصوم. نعم. قال وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15. نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر إذا صمت فصم 13 و14 و15، وهذا يدلنا على استحباب صيام هذه الثلاثة أيام. ولنعلم أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحبة وإن لم تكن الأيام البيض، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث منها وألا أدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن وافق أن جعلتها أيام بيض فقد حصلت سنة ثلاثة أيام وأيام البيض، وإن جعلتها سرر الشهر يعني أول الشهر حصلت لك سنتان، وإن جعلتها الاثنين والخميس حصلت لك سنتان. نعم. قال وصوم الخميس والاثنين. قال وصوم الخميس والاثنين لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح أنه قال إن يوم الاثنين ترفع فيه الأعمال، فأحب أن أرى الله أن يرفع عملي وأنا صائم، وجاء في لفظ عند أبي داود أنه يوم الاثنين والخميس، وقد جاء له شواهد يدل له. وصيام الست من شوال لما جاء من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، وقد جاء لحديث أبي أيوب رضي الله عنه شواهد جمعها أبو محمد الخلال من كبار العلماء في جزء مطبول. نعم. صوم المحرم. نعم. قال ويستحب صوم شهر الله المحرم ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم، والمقصود به شهر محرم كاملا. قال ابن مبارك والعرب تقول صام الشهر أي صام أكثره، فيستحب صيام المحرم كله أو صيام أكثر شهر الله المحرم. قال وآكده عاشوراء. قال وآكده أي وآكد شهر الله المحرم صوم عاشوراء، وقد كان واجبا في صدر الإسلام حتى فرض صوم رمضان فسقط وجوبه. فارة سنة. قال وهو كفارة سنة لحديث أبي قتادة في الصحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يكفر السنة الماضية. قال وصوم عشر ذي الحجة وأكده يوم عرفة. نعم صوم عاشوراء, صوم عاشوراء أفضله أن يصام شهر الله المحرم كاملا, ثم يليه في الأفضلية أن يصام صوم يوم عاشوراء وقبله يوم وهو يوم التاسع, ثم يليه في الأفضلية أن يصام اليوم العاشر وبعده يوم وهو اليوم الحادي عشر, ثم يليه بالأفضلية من غير كراهة أن يصام اليوم العاشر مفردا, فيجوز صوم يوم العاشر مفردا من غير كراهة, ولكن خلاف الأولى, الأولى أن يسبقه يوم وهو اليوم التاسع. نعم قال وصوم عشر ذي الحجة, يستحب صيام عشر ذي الحجة لعدد من الأدلة, منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر, ومن والعمل الصالح مطلق يشمل جميع الأعمال لأن هذه آل تفيد الاستغراق, ومن الأعمال الصالح صوم رمضان. الأمر الثاني أنه قد ثبت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة كأبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يصومه, وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. الأمر الثالث أنه قد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصومونه, فقد قال ذكر ابن جرير في تهذيب الآثار أن بعض أصحاب ابن عمر قال جاورت مع ابن عمر في مكة سنين طوال فكان يصوم العشر كلها, والمقصود بالعشر التسع من الأول إلى التاسع, لأن يوم عشرة يوم عشرة هو يوم عيد ولا يجوز صومه. نعم نعم قال وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين. نعم قال وآكده صوم يوم عرفة وهو كفارة سنتين لحديث أبي قتادة في مسلم أنه يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة, وهذا الحديث في مسلم فلا شك في صحته وما أعل فيه فيه نظر إعلاله. فالمقصود أن صوم يوم عرفة فاضل, ولكن الأفضل أن يصام العشرة كاملة إلا الحاج, فإن الحاج الأفضل له ألا يصوم إلا أن يكون قد وجب عليه هدي تمتع وقران ولم يجدهما فيصوم يوم عرفة. قال وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم. نعم قال ويكره إفراد الرجب لما ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كعمر كانوا يضربون اليد لمن يصوم شهر رجب, وقد قال الحافظ بن حجر العسقلاني وقبله أبو ذر وقبله أبو إسماعيل الهروي وكثير من أهل العلم إنه لم يثبت حديث قط لا بإسناد صحيح ولا بضعيف في استحباب صوم شهر رجب, بل ثبت عن الصحابة النهي عن صومه. قال وإفراد الجمعة أي صوم الجمعة وحدها لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده, وهذا يدلنا على حكمين. الحكم الأول كراهة إفراد يوم الجمعة وأنه ليس محرما لأنه أباح صومه مع غيره, ولا شك أن المحرم لا يجوز مع غيره وإنما يجوز من باب التبع, وهذا ليس تبع وإنما مع غيره, بل غيره تبع له, فدل على أن الحكم هذا هو صارف له من التحريم إلى الكراهة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني دلنا على أن النهي عن صوم السبت للكراهة كذلك, لأنه أبيح صوم السبت مع يوم الجمعة, فلما أبيح صوم السبت مع يوم الجمعة دل على أن النهي فيه للكراهة. نعم كره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر. طيب قال ويكره صوم السبت إفراد يوم السبت بالصوم لأنه قد جاء من حديث عبد الله بن مسر وقيل عن أخته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت فقال لا تصوموا يوم السبت, جاء في زيادة اختلف في صحته إلا فيما افترض عليكم. قوله لا تصوموا يوم السبت قلنا محمول على الكراهة دون التحريم, وهذا قول أكثر أهل العلم لأنه جاز جمعه مع الجمعة, فما دام جاز يعني صومه مع غيره إذن جاز يكره إفراده, فالحكم متعلق بالإفراد لا بالصوم, فهناك فرق بين الصوم والإكراه, فالحكم متجه للإفراد لا للصوم. ثم قال ويكره صوم يوم الشك, المراد بيوم الشك هو يوم الثلاثين حيث لا يوجد غيم ولا حيث لا يوجد غيم ولا قتر, فإن وجد غيم أو قتر فقد تقدم معنا في أول الباب أن فقهاءنا ترددوا هل يجب صومه أم يباح ويستحب, وقلت لكم أن المعتمد والذي مشى عليه جمع المتأخرين كالشيخ تقي الدين وهو ظاهر ما رجحه الشيخ موسى أنه مستحب أو مباح ليس بواجب. نعم قال ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. نعم بإجماع أهل العلم أنه يحرم صوم يوم العيدين وهو يوم الفطر ويوم الأضحى, قال وأيام التشريق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، فلا يجوز الصيام أيام التشريق وهو يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، لا للحاج ولا لغيره يحرم صومها، بل هي أيام أكل وشرب. لا يجوز صوم أيام التشريق إلا لشخص واحد، وهو من كان متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي ليذبحه، فحينئذ يجوز صومه، لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنه يجوز صومه لمن عدم الهدي، أي هدي التمتع والقران. نعم. قال ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا. يقول ومن دخل في تطوع يعني صيام تطوع لم يجب عليه إتمامه، لأن كل عمل نافلة لا يجب إتمامها إلا عمل واحد وهو الحج، فإن من دخل في عمرة أو في حج وإن كان نافلة فيجب إتمامه بإجماع حكاها ابن حزم، لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، أي أكملوها، فلا يرفض الحج والعمرة بالرفض. قال وفي فرض، أي ومن دخل في يعني صوم فرض يجب ما لم يقلبه نفلا، يعني يجب عليه إتمامه إذا كان ضيقا، ما لم يقلبه نفلا فيقلبه نفلا، وحينئذ يصبح النفل ليس بواجب الإتمام فيقطعه حينئذ. إذا ما دام موسعا فإنه يجوز له قلبه نفلا فيجوز قطعه، وإن كان ضيقا فلا يجوز له قلبه نفلا لأنه أصبح ضيق، فحينئذ يعني لا يجوز له قلب النية والإفطار. انتبهوا معي، بعض الإخوان يفهم هذه المسألة غلط، يفهم قول المصنف وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا أنه يجب عليه أن يقلبه نفلا ثم يفطر بعد ذلك، هذا ليس مقصودا، إنما قصدهم الفرض إذا لم يجز قلبه نفلا وهو الواجب المضيق كالنذر مثلا والصوم في آخر شعبان، ما لم يجز قلبه نفلا حينئذ يجب إتمامه ويحرم قطعه. نعم. قال كتاب الاعتكاف. نعم، بذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الصيام، وجرت عادة العلماء أنهم يريدون بعد كتاب الصيام كتاب الاعتكاف ويسمونه كتابا لأنه ليس متعلقا بالصيام، وإنما له تعلق بالصيام من جهة أنه يستحب عند الاعتكاف أن يكون صائما، وله تعلق بالصلاة لأنه لزوم مسجد لطاعة. نعم. قال وهو سنة ويجب بالنذر. قال وهو سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه بعده وفي حياته. قال ويجب بالنذر. الاعتكاف نوعان، يجب أن تعرف هذين النوعين، اعتكاف واجب واعتكاف مسنون. فالواجب هو الذي ينذره الشخص، يقول لله علي أن أعتكف شهرا أو أعتكف أسبوعا ونحو ذلك، هذا يكون واجب. والاعتكاف المسنون هو الذي يكون بدون نذر، إذا أراد دخول المسجد نوى لزوم المسجد لطاعة فيكون حينئذ اعتكافا مستحبا. نعم. قال وشرط صحته ستة أشياء. نعم. النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد يقول وشروط صحة الاعتكاف النية والإسلام والعقل والتمييز، لأنها متعلقة بقبول العبادة وصحة النية ولا تصح من هؤلاء في الجملة. قال وعدم ما يوجب الغسل، لأنه إذا كان على المرء غسل إما أن تكون المرأة حائضا أو الرجل جنوبا فيحرم عليه المكث في المسجد، فلا يجوز المكث في المسجد والاعتكاف يكون في المسجد، فيجب عليه أن يزيل المانع وهو ما يوجب الغسل. قال وكونه بمسجد، أي يجب أن يكون الاعتكاف في المساجد لقول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يصح الاعتكاف في غيره، وبعض الناس يعتكف في بيته ويظن أن هذا هو الاعتكاف المشروع، هذا غير صحيح، بل لا بد أن يكون في مسجد. نعم. قال ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه. نعم. يقول وإذا كان المعتكف رجلا فيجب أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، وأما إذا كان ممن لا تلزمه الجماعة كالمرأة أو المريض أو كان مثلا العاجز وهكذا، فيجوز له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. هناك مساجد مهجورة، هذه يجوز الاعتكاف فيها لأنها مساجد، وتكلمنا هناك في باب الصلاة بما يعرف المسجد، يعرف بأمرين، بالتخصيص للبقعة وقيل بالوقف، والأمر الثاني يعرف بالإحاطة، لا بد أن يكون محاطا. قال: ومن المسجد ما زيد فيه، ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أوبابها فيه. نعم، من المسائل المهمة، وهذه المسألة تفيدنا في باب الاعتكاف وتفيدنا في الحرم خاصة، وهو كيف نعرف المسجد. المسجد يعرف باجتماع شرطين: الشرط الأول تخصيص البقعة للصلاة، والمشهور وقف البقعة للصلاة، ولكن نقول تخصيصها للصلاة بناء على القول بجواز الوقف المؤقت، وعلى ذلك ندخل المساجد التي تكون في الدوائر الحكومية والتي تكون في الأسواق. إذن الأمر الأول تخصيص بقعة للصلاة أو وقفها. الشرط الثاني أن تكون تلك البقعة محاطة، فإن اختل واحد من هذين الشرطين فلا يسمى مسجدا. بناء على ذلك، لو كان المكان محاطا وليس مخصصا للصلاة لعموم الناس فليس بمسجد، كبيتك، فلا يسمى مسجدا، فلا يصح الاعتكاف فيه. وإن كانت الأرض مخصصة للصلاة ولكنها لم تحط، فما لم يحط منها فليس مسجدا، فلا يصح الاعتكاف فيه. ينبني على ذلك مسائل: المسألة الأولى أن المعتكف في المسجد يجوز له الخروج للرحبة وهي فناء المسجد إذا كان محاطا، والمسجد الحرام من فنائه الساحات، فإنها من فناء المسجد. هل هي محاطة أم لا؟ نقول نعم محاطة. هذه الحدائد القصيرة التي ترونها في طرف الساحات هذا من باب الإحاطة، وبناء على ذلك فالمعتكف في المسجد الحرام إذا خرج للساحات فإنه يعتبر في داخل المسجد ولم ينقطع اعتكافه. من الأحكام المتعلقة ذكرناها قبل قضية الائتمام. نحن قلنا إن المأموم يصح ائتمامه بالإمام إذا كان في داخل المسجد بسماع الصوت أو رؤية المصلين، وأما إذا كان خارج المسجد فيزداد بذلك فيكون له شرطان آخران. الشرط الأول لا بد من رؤية المصلين، لا يكتفى بالسماع بل لا بد من الرؤية. والشرط الثاني أن لا يكون بينه وبين المسجد طريق، وهذه تكلمنا عنها قبل في باب الصلاة بالنسبة للمصليات التي بجانب الحرم. كيف نعرف أنك في المسجد أو لست في المسجد؟ بناء على الجدار الذي أحيط. نعم، نختصر الأجلس. نعم. قال: ومن عين الاعتكاف بمسجد من غير الثلاثة لم يتعين. يقول: من نذر في اعتكافه قال لله علي نذر أن أعتكف في مسجد قباء، نقول لا يلزمك هذا المسجد، فكل المساجد سواء، لأن هذا الوصف غير مقصود. لكن لو عينت أحد المساجد الثلاثة وهو المسجد الأقصى أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام فيجوز أن تعتكف فيما هو أعلى منه ولا يجزئ ما دونه. فمن نذر لله أن يعتكف 10 أيام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، ولا يجوز له أن يعتكف في المسجد الأقصى ولا في غيره من المساجد. لأن رجلا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتكف في مسجد هذا فإن صلاة في مسجد هذا عن 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. نعم. قال: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج، وبالوطئ بالفرج وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج وبالردة وبالسكر. يقول الشيخ إن مبطلات الاعتكاف متعددة، منها قال: أولا الخروج من المسجد لغير عذر، كل من خرج من المسجد لغير عذر كقضاء حاجة وطعام ونحو ذلك فإنه يكون مبطلا للاعتكاف، وأثر الإبطال سنتكلم عنه بعد قليل. زيارة المريض قالوا: زيارة المريض ليس عذرا فلا يجوز له الخروج به، وهكذا. وأطال العلماء في الأعذار، إلا الأعذار التي لا بد للإنسان منها كالأكل والشرب وقضاء الحاجة والطهارة وهكذا. قال: وبنية الخروج ولو لم يخرج، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد مع النية، فإذا قطع النية قال أنا قطعت نية الاعتكاف فحينئذ انقطع اعتكافه وإن لم يخرج، وأما إن علق على المستقبل سأخرج بعد ساعة فلم ينقطع اعتكافه. قال: وبالوطء في الفرج، لقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أنه يبطل بذلك. قال: وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج، لأن الإنزال حينئذ ملحق به. قال: وبالردة، لأنه مبطل كل عمل. وبالسكر، وهو ذهاب العقل، لأن ذهاب العقل يعني يفقد النية فحينئذ يبطل اعتكافه. قال: وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع المتتابع غير المقيد غير المقيد بزمن ولا كفارة، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. يقول الشيخ، يقول إذا بطل الاعتكاف ما الذي يترتب عليه؟ باختصار قلت لكم في أول هذا الكتاب أن الاعتكاف نوعان، واجب بالنذر وتطوع. الاعتكاف التطوع انقطع أجرك، أنت مكثت ساعتين أو ثلاثا فانقطع أجرك عند هذا الحد، وما زاد فلا أجر لك. الحكم الذي يترتب هو إنما هو في الاعتكاف المنذور. فمن نذر اعتكافا فنقول إن كان قد نذره متتابعا فقد بطل كاملا، بطل كل الاعتكاف فيعيده من جديد، كمن قال لله علي أن أعتكف 10 أيام متتابعة، أو قال لله علي أن أعتذر أن أعتكف أسبوعا، فإن كلمة أسبوع يقصد به المتتابع. وإن نذره غير متتابع قال لله علي أن أعتكف 3 أيام، فإنه يبطل اعتكافه ثم يرجع فيستأنفه من جديد فيبتدأ يوما جديدا من حين دخوله. قال لكن إن كان متقطعا فعليه الكفارة، كفارة اليمين لفوات المحل وهو الزمان المنذور فيه. نعم. قال ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم وله المشي على عادته. نعم، هذه المسألة مفهوم السابق لما قال إنه يقطع الاعتكاف الخروج لغير حاجة، معناها أنه إذا خرج لحاجة فإنه لا ينقطع اعتكافه، وذكر صور الحاجات وهي إذا خرج لبول أو غائط أو لطهارة واجبة، حدث أصغر أو حدث أكبر، قال أو لإزالة نجاسة على ثوبه أو بدنه، أو لجمعة تلزمه ولم يكن في المسجد الذي اعتكف فيه جمعة. قال لا إن خرج ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب، لأنه من صالح يعني يذهب فيشتري طعاما فيأكله لعدم خادم يأتيه به، وكذلك إذا لم يكن عنده خادم يجب عليه أن لا يشتري في المسجد، لأن البيع والشراء في المسجد حرام، فيخرج إلى خارج المسجد ويشتري بالهاتف ثم بعد ذلك يأتي بالطعام له. قال وله المشي على عادته ولا يستعجل. نعم. قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لطفه فيه لا سيما إن كان صائما. نعم، هذه آخر جملة نكون أنهينا بها هذا الكتاب بحمد الله عز وجل، وأنهينا كتاب الصيام. يقول فيها المصنف إن المرأة إذا كان معتكفا في المسجد فينبغي أن إذا كان داخلا في المسجد فينبغي له أن ينوي الاعتكاف، لأن الفقهاء يقولون إن الاعتكاف لا حد لأقله، وذلك يقولون يصح الاعتكاف ولو ساعة، فكل من دخل المسجد ينوي الاعتكاف. ما معنى أن تنوي الاعتكاف؟ ليس أن تنوي لفظ الاعتكاف، لا، وإنما تنوي لزوم المسجد لطاعة. كل من نوى لزوم المسجد لطاعة فقد نوى الاعتكاف. من نوى دخول المسجد لقراءة القرآن فله أجر المعتكف، من نوى المكث في المسجد لأجل انتظار صلاة أخرى فهو نوى الاعتكاف، من نوى الدخول المسجد لحضور حلق العلم فهو قد نوى الاعتكاف لأنه نوى لزوم المسجد لطاعة. من نوى لزوم المسجد لغير طاعة، دخل لينام، دخل لينتظر صاحبا له، دخل ليصلح شيئا قد استؤجر عليه لإصلاح في المسجد، فهذا دخل لغير طاعة، فأنت تنوي في دخولك المسجد الطاعة فيؤجر ولو كان أقل من يوم، لأنه لم يأتي حديث في التخصيص. نعم، جاء عن عمر أنه قال نويت أن أعتكف يوما، لا ينفي أقل ما ورد منه، والاعتكاف يصدق على كل. هذا واحد. الأمر الثاني أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، وذلك قال المصنف لا سيما إن كان صائما، يدل على أن الصوم مستحب في الاعتكاف وليس بواجب، ويستحب فيه الصيام. وآكد الاعتكاف أن يكون في رمضان، وآكده أن يكون صائما، وآكده أن يكون في المساجد الثلاثة، ويجوز في غيرها، ويجوز مفطرا، ويجوز في غير رمضان. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الصيام على اختصار وإيجاز، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا والدينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، هذا أخونا يقول منذ أكثر من 15 عاما كنت أقوم بإنزال المني بلذة في نهاية رمضان، فماذا علي الآن مع أني لا أعرف كم مرة فعلت ذلك؟ نقول يقول ربنا جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل قد فعلت، فما فرح الصحابة بشيء أشد من فرحهم بهذه الآية. هذا مما يدلنا على أن من كان جاهلا لحكم فإنه معذور بجهله، والقاعدة عند أهل العلم أن الجهل والنسيان يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. معنى ذلك أن من نهي عن شيء وجهل النهي وفعله فكأنه لم يفعله، بخلاف من أمر بشيء وجهل الوجوب فيبقى في الذمة، وذكرنا هذه المسألة في باب الزكاة. إذن الجهل والنسيان يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. هنا فعلت محرما وهو من باب المنهيات، فكأنه لا شيء عليك، فنقول ما مضى لا شيء عليك، وإنما يجب عليك الاستغفار والعزم على عدم فعله مرة أخرى. أخونا يقول: ما المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان وجب الغسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى الختانان ثم جهدها فقد وجب الغسل. المراد بالختان الأول ختان الرجل، وهو الحشفة، وهو التي تقص، يكون فوقها الجلد الزائد فتقص عند الختان فسميت كذلك. والمراد بختان المرأة أي المحل الذي يختن، وهو المكان الذي يقص. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما في ألفاظه، فلا يأتي بمستبشع، وكان حيا عليه الصلاة والسلام. وقد ألف جمع من أهل العلم، أو أحب بعض أهل العلم هو الجرجاني، رسالة في كنايات النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يأتي بما يستشنع وإنما يكني عنه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان أو إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فمعنى ذلك عند الفقهاء بينوه صراحة أن المراد به هو تغييب الحشفة، أي حشفة الرجل في قبل المرأة أو دبور، يعني تغييب الحشفة. إذا غيبت الحشفة هو حد الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما في لفظه، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكني. أخونا يقول: رجل جامع زوجته في نهار رمضان أكثر من مرة، فما الذي يلزمه؟ نقول: إن كان الجماع في يوم واحد فتلزمه كفارة واحدة فقط، وأما إذا كان الجماع في أكثر من يوم فله حالتان. الحالة الأولى: إذا كان قد جامع ثم كفر ثم جامع، فهذا لا شك أنه تجب عليه كفارة أخرى. الصورة الثانية: إذا كان قد كرر الجماع ولم يكفر ففيه خلاف، فالمشهور عند فقهائنا أنه يجب عليه في كل يوم كفارة، لأن اليوم بمثابة الجنس المنفصل عندهم، فيقول عن كل يوم كفارة. والقول الثاني هو مذهب مالك، وهي الرواية الثانية مذهب أحمد، أنه ما دام لم يكفر فتجب عليه كفارة واحدة، لأن الأصل عندهم أن الكفارات إذا اتحد سببها واتحد جنسها فإنها تتداخل، إلا ما استثني، والاستثني ثلاث أشياء عندهم ومنها هذه الصورة. إذا المسألة فيها خلاف على قولين. أخونا يقول: من عليه قضاء هل يصوم الستة من شوال أم لا؟ نقول: لا، بل يجب عليك أن تقدم القضاء، لأن قضاء الله أولى، فدين الله أحق بالقضاء. أخونا يقول: هل لمس الرجل لزوجته ينقض الوضوء أم لا؟ نقول: إن لمس الرجل لزوجته له حالتان، إما أن يكون بشهوة أو بدون شهوة، فإن كان بشهوة نقض، وهذا يحمل عليه قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، لأنه جاء أو لمستم أو لامستم، وكلاهما قراءة عشرية، فدل على أن المراد بها لمس البشرة، ولكنها محمولة على اللمس بشهوة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل عائشة ويخرج للصلاة، وهذا محمول على اللمس من غير شهوة. ونحن نجمع بين الأدلة ولا نقدم أحدها على آخر إلا أن يثبت النسخ، فحملنا ذلك على هذا لفهم الصحابة. قالت عائشة: كان أملككم لإربه. وهذا يدلنا على أن اللمس للمرأة إذا كان بشهوة، أي مست البشرة البشرة، سواء كانت المرأة زوجة أو أجنبية، فإنه ينقض الوضوء وإن لم يخرج شيء، من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة. وإن مثل النوم، النوم هو مظنة لخروج الريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. فلما كان النوم مظنة لخروج الريح حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ناقض للوضوء. وكذلك نقول: إن مس البشرة بدون حائل إذا كان بشهوة فإنه ينقض لمظنة خروج المني أو المذي، وأما إن كان من غير شهوة وإنما اللمس المعتاد كمس الرجل لأمه ونحو ذلك فإنه لا يكون ناقضا، جمعا بين النصوص في هذا الباب. والأصل، وهي طريقة فقهاء الحديث، جمع النصوص وعدم ترجيح أحدها على الآخر. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا هذا الباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.